الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ بن حجر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال: وهو صحيح. هذا الحديث فيه المسائل الآتية: الأولى، يسر هذه الشريعة المباركة بإسقاط إثم الخطأ والنسيان عن المسلم، وذلك في أن من أكل وهو صائم أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وعليه أن يتم صومه فإن صومه صحيح ولا إشكال في صومه. ويقاس عليه أيضا من أخطأ فأكل يظن عدم طلوع، يظن أن الفجر لم يطلع، أو أكل ظانا أن المغرب قد حان أو أن الغروب قد حان، فكل هؤلاء لا شيء عليهم في أصح أقوال أهل العلم. بالنسبة للمغرب فيه خلاف، لكن بالنسبة للغروب فيه خلاف، لكن الصحيح الذي يتمشى مع النصوص الشرعية أنه لا قضاء عليه وأن صومه صحيح، لأن فعله هذا خطأ، والخطأ مثل النسيان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل: قد فعلت. فكل هذه أدلة على أن من أكل أو شرب ناسيا لا حرج عليه وليتم صومه. بقيت مسألة، وهي أن بعض العوام يقول: لا تنبهه، دعه حتى يقضي نهمته. وهذا غير صحيح، بل يجب أن تنبهه فورا، من باب: من رأى منكم منكرا فليغيره، ومن باب: الدين النصيحة، فلا بد أن تنبهه. كذلك ما يتعلق بذلك أنه لو نبه وفي فيه طعام فعليه أن يلفظه، وكذلك لو كان شرابا عليه أن يمجه. فدل هذا على أن هذا من تيسير الشريعة، وهذا من فضل الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فضل. أقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال: رواه الخمسة، وعله أحمد، وقواه الدارقطني. في هذا الحديث مسألتان، وهو حديث حسن. المسألة الأولى أن من ذرعه القيض، القيء يعني جاءه دون اختيار منه، فإنه لا قضاء عليه باعتباره لا يقدر على دفعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا مما لا خلاف فيه. المسألة الثانية: من استقاء، يعني طلب القيء بنفسه، إما بذوق شيء يجعله يستقي، وإما بإدخال إصبعه في فمه أو حلقه كي يستقي، فمثل هذا يفطر في أصح أقوال أهل العلم وعليه القضاء، والله الموفق. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. اقرأ الحديث المتعلق بهذا الموضوع كلها. نعم. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. قال رواه مسلم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقته وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم قال فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر قال ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا قال وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. يقول وخرج أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان لعشر مضين من رمضان في 10,000 من المسلمين. نعم. باقي أحاديث تتعلق بهذا الصيام في السفر. نعم. أي متعلق. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وصلت إلى حديث نعم سلام. رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم. طيب في هذه الأحاديث بمجموعها الفوائد الآتية: الفائدة الأولى جواز كل الصوم والفطر في سفر الطاعة، وهذا مما لا خلاف فيه، واختلف في ما هو الأفضل، فذهب قوم إلى أن الأفضل الفطر، وذهب آخرون إلى أن الأفضل الصوم، وذهب آخرون إلى التخيير بالتساوي، وفصل قوم ولعله الأرجح وهو الذي عليه مشايخنا، وهو إن كان ثمة مشقة فالإفطار أفضل، وإن لم تكن ثمة مشقة فالصوم أفضل مع تخيير المسافر بين الفطر والصوم. وقد يتعين الفطر أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض قوم الفطر عندما رفع القدح حتى رآه الناس، وكان بعد العصر لم يبق إلا وقت قصير، فلما أخبر عمن أصر على الصوم قال أولئك العصاة. وفيه دلالة على أنه إذا كانت المشقة قوية فالفطر متعين بل هو واجب، وإذا احتاجه المسلم كالمجاهد فإنه أيضا متعين بل هو الأولى حتى يتقوى بذلك على العدو. وفي حديث لم يريده المصنف هنا يقول الراوي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي حديث آخر يدل على تفضيل الفطر أحيانا لما قام المفطرون ببناء الخيام وسقي الركاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر ذهب المفطرون اليوم بالأجر بقي أن يقال هذا كله إذا كان السفر سفر إيش؟ طاعة أو سفر مباحا. وبقيت مسألتان: الأمر الأول إذا كان السفر سفر معصية فالصحيح أنه لا يأخذ بالرخص عقوبة له بنقيض قصده. والمسألة الثانية: من سافر ليحتال على الفطر. وهذه مسألة ما كنت أتصور أنها تقع، لكن اتصل كثيرون قال أنا أسافر مسافة قصر من أجل أن أجامع زوجتي. انظروا بلغ بهم الاستهتار بحرمة هذا الشهر إلى هذه الدرجة. ويخشى أن من فعل ذلك لو وجدت من سبقني لقلت يلزمه القضاء وأيضا الكفارة، لكني لا أذكر أحدا قال بذلك، ولذلك أتوقف فيه حتى نجد من قال به من أهل العلم. فخلاصة أنه لا يجوز التحيل على السفر بحال من الأحوال، لا يجوز التحيل على السفر أبدا مهما كان الأمر. أما إن سافر سفرا مباحا لغرض من أغراضه الدنيوية فلا حرج، وكذلك لو سافر طاعة كجهاد وزيارة وصلة رحم ونحو ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث وإن لم يكن مرفوعا فله حكم الرفع، وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والأولى أن مثل هذا هو تفسير لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يتكلفونه عندما يصومون. والمقصود به ثلاثة أصناف: الشيخ الكبير، والمريض مرضا مزمنا. هؤلاء يطعمون مسكين ولا كفارة، وألحق بهم بعض أهل العلم الحامل والمرضع، وخاصة الحامل كما قال الإمام مالك وغيره رحمه الله، أنها تفطر وماذا؟ وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. والمقصود بالمرض المرض الذي لا يرجى برؤه، المقصود به المرض الذي لا يرجى برؤه، مثل بعض الأمراض المستعصية التي جرت سنة الله الكونية أن الشخص يموت بها غالبا وقد تزول بإذن الله تعالى، ومثل مرض الشيخوخة فإنه مرض ليس قابلا للشفاء أو العلاج. فمثل هذا، مثل هاتين الصورتين أو هما اللذان يطعمان فقط ولا يلزمهما أكثر من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونبدأ في درسنا الثاني. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته الطريفة الموسومة بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الرسالة أحسن الله إليكم شيخنا، نعم، معنونة بالوسائل المفيدة، نعم، ولكنها في ضمنيا يقول: ومن أكبر الأسباب، ومن الأسباب، نعم، من الأسباب. لو سميناها، لا أنا سأذكر السبب، لأن سبب التأليف لأننا لم نذكره في بداية الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها وكان تأميل العبد لأجرها. نكمل بعد الصلاة. قل رحمه الله تعالى: نعم. ومن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه لم يكن المكروه إلا النعم نسبة. بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها. قال: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. الحديث متفق عليه. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واستباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. بالنسبة للسبب أذكره غدا إن شاء الله، سبب تأليف الكتاب، ولكن أعلق على هذه المسألة بتعليق خفيف. الشيخ رحمه الله ذكر أن من أسباب الوسائل الحياة السعيدة كونه يشعر بنعمة الله عليه ويتحدث بما أولاه الله عز وجل من نعمة، وهذا شأن المؤمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، حتى وإن كان مصابا ببعض الأمراض والعاهات وبعض المصائب التي قدرها الله عليه، فإنه ينظر إلى بقية النعم التي لا تعدل تلك المصائب عشرة معشارها، ولذلك يشعر بنعمة الله عليه. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله بأن الإنسان ينبغي أن يتأمل هذا الحديث الذي يشعره بهذا الشعور، وأن ننظر إلى من هو دوننا، أن ننظر إلى من هو دوننا وأن لا ننظر إلى من هو فوقنا. افرض قدر الله عليك مصيبة، لكن بقية الأشياء قد أنعم الله عليك فيها بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. انظر إلى من أصيب بتلك النعمة، لا نظرة ازدراء واحتقار، وإنما نظرة اعتبار وشكر لله سبحانه وتعالى. فأنت قد ميزك الله مثلا بمعدة أشياء، نعمة أعطاك الله عز وجل، فأحمد الله عليها وتحدث بنعمة الله عليك ورعها وحافظ عليها بالصبر عند البلاء والشكر عند النعماء. فهذا هو العلاج لتلك النعم، أن تنظر إلى ما أعطاك الله من نعمة. افرض أن عندك عشرات الأمراض، لكن من الله عليك بصحة عامة، من الله عليك بمال، من الله عليك بولد، من الله عليك بأعظم أمر وهو الهداية إلى دين الله الحق، الهداية إلى الإسلام. هذه أعظم نعمة يمتن الله بها على العبد، فعليك أن تشكر الله على هذه النعمة، لأنها نعمة لا تعدلها نعمة. فغيرك كافر، غيرك لا يدري لماذا خلق، يعيش كالسائمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولكن أنت أنعم الله عليك بهذه النعمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أطلب من الإخوة غدا التبكير 8:10، لأني قد يكون عندي سفر قبل أذان العشاء، فأرجو أن تبكروا قليلا غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.